السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل القراءة في صحيح البخاري. تفضل الشيخ بارك الله فيه. إيش الباب هو الآن؟ كتاب الاعتصام. كتاب الاعتصام. كتاب الاعتصام. طيب تفضل. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان من مسعر ومسعر قيس وقيس طارق. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر، فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال: سمعت عوفا أن أبا المنهار حدثه أنه سمع أبا برزة قال: إن الله يغنيكم، أنه قال: إن الله يغنيكم، أو قال: نعاشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه: وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالربي، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها، أو قال ترغثونها، أو كلمة تشبهها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن، أو قال آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموها ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الناس يعني يتركوهم، يدع الناس يعني يتركوهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل أنه قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعل صاحباك. قال هما المرآن يقتدى بهما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: سألت العمش فقال عن زيد بن وهب قال: سمعت حذيفة يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمدانية يقول قال عبد الله إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليمان بن حيان واثنى عليه قال حدثنا سيد بن ميناء قال حدثنا أو قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر رضي الله عنه أنه في حديث عبد الله قبل هذا موقوف إن أحسن الحديث كتاب الله. شفتم موقوف هذا موقوف ولكنه جاء مرفوعا في كتب السنن والمسانيد إلا أنه ليس على شرط البخاري فلذلك لم يخرج البخاري مرفوعا وإلا فهو مرفوع. عرفتم هذا نقطة؟ هذه البخاري هنا رواه موقوفا وأصله مرفوع كما جاء في كتب السنن والمسانيد إلا أن إسنادها ليس على شرط البخاري. نعم فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعث الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاء فأطاعه طائفة من قومي فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب الطائفة من فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب. قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يعدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعه. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح. قال حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتسأل تستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لي عيينة. فلما دخل قال ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله فقلت آية. قالت برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا. فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. باب ما يكره من كثرة السؤال. يعني هناك فرق بين النهي وبين الوجوب. النهي شامل للجميع. إذا جاء الشارع ونهى عن شيء فيجب الانتهاء منه. ليس معنى ذلك أن تقف عن بعض وتعمل بعض وتترك بعض. النهي كله ممنوع. أما الوجوب أما ما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الطاعة وما شابه فهذا اتقوا الله فيه ما استطعتم. يعني فيما هو ليس بواجب. طبعا ليس بواجب. وجوب كلها يجب أن تعمل بها. ولكن الفرق بين النهي وبين الأمر بين النهي والأمر. النهي يجب الامتثال إيش بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النهي كله. يعني لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر مثلا فليس معناه أنه يشرب يوما ويترك يوما. لا إنما ينتهي كليا بخلاف أمر بالمعروف وأمره كذا وكذا. وهذا ما استطعتم. هذا هو الفرق بينهما بين النهي وبين الأمر. نعم الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحم الله تعالى باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني. وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سعيد قال حدثني وقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم. فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سألوني. فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة وقال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إنه على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سألوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سألوني سألوني. فبارك عمر على ركبتين فقال رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية. قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقول هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ننظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا؟ قالوا إنك تواصل. قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عين إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء يصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال أنه قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى قوله عظيم قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخ السرار لم يسمعه حتى يستفهمه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا فيقتله أتقتلونه به سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعاب فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل فقال عويمر والله لا أتي أن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا فدعا بهما فتقدم فتلاعنا ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله نمسكتها ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فجرت السنة في المتلاعنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحارة فلا أراه إلا قد كذب وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها فجاءت به على الأمر المكروه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد سأذنون قال نعم فدخلوا فسلموا وجلسوا فقال هل لك في علي وعباس فأذن لهما قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم استبى فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال اتئدوا وأنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال نعم قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره فإن الله يقول ما أفاء الله على رسول منهم فما أوجفتم الآية فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنته من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك فقالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشدكم الله هل تعلمان ذلك قال نعم ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر فيها كذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتاني هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها فقلت إن شئتما دفعت إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلمان فيها فقلت مدفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله دفعتها إليهما بذلك قال الرهط نعم فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله دفعتها إليكما بذلك قال نعم قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذني تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فدفعاها إلي فأنا أكفيكماها باب إثم من آوى محدثا رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس وقوله ولا تقف باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم قال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة أنه قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمه فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون فحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر قال وقال أبو وإن شهدت صفين وبئس تصفون باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فقلت يا رسول الله وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء بما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين فقال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني حميد أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. باب قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر. باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابن قال نعم قال فما ألوان قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقة قال فأنا ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزاعها قال ولعل هذا عرق نزاعه ولم يرخص له في الانتفاع منه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين لكنت قاضية وقالت نعم فقال فقض الذي له فإن الله حق بالوفاء. باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. قال حدثنا شهاب بن عبد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فقلت أنا فقال ما هو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن. باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم الآية. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان من دمها لأنه أول من سن القتل أولا. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعكن بالمدينة فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصاع طيبها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا فقال عمر لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ينزلها على وجهها فيطير بها كل مطير فأمهل حتى تقدم المدينة دارا هجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد أنه قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط فقال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون وما بي إلا الجوع. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس أنه قال سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدت من الصغار فأتى العلم الذي عند دار كثير من الصلاة فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى. وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة إذني لي أن أدفن مع صاحبي فقالت إي والله. قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان أنه قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة وزاد الليث عن يونس وبعد العوالي 400 أو 300. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيدي أنه قال سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو المولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل نحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حاتم عن سالم أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أنه قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسنت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان في من سابق. قال حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر حا قال: وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو لبان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني السائب بن يزيد أنه قال أنه سمع عثمان ابن عفان خطبنا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدث عن أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس أنه قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة، وقنات شهرا يدعو على أحياء من بني سليم. قال حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد عن أبي بردة أنه قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال: لانطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثنا كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حدثني قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي قال: عمرة في حجة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. قال: سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولأهل اليمن لملم، وذكر العراق فقال: لم يكن عراق يومئذ. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع: قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. باب قول الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري أنه قال: أخبرني علي بن حسين أن حسين ابن علي رضي الله عنهما أخبرنا علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيء، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال الطارق النجم، والثاقب المضي، يقال أثقب نارك للموقد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهودا. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهودا، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم. قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بمالي شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا العمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا ربي. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول من شهودك؟ فيقول محمد أمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون أنه قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بهذا. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو قال بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس المولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج أنه قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير أنه قال استأذن أبو موسى على عمر فكان وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم تسمع؟ فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له؟ فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. قال فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألهان الصفق بالأسواق. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني زهري وسمعه من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبض فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسط بردة كانت عليه فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته من. باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. قال حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر أنه قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك المرج فما أصابت في طيالها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك لرجل وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم يس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك زور فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا أو أضبا فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته فتركه النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر له، ولو كنا حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا أو وليقعد في بيته وإنه أتي ببدر. قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. قال حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه أنه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن وسمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. قال حدثني محمد بن بشير قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب كراهية الخلاف. قال حدثنا إسحاق وقال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعوري أنه قال حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلما أكتب لكم كتابا لتضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله حين أحل وكذلك أمره حين قوله حين أحل أصيب من النساء. وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء أنه قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمره. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال أحل وأصيب من النساء. قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فبلغه أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة أنه قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة. باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وقوله وشاورهم في الأمر وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة فيما رمى أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. وكان القراء وأصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. قال حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهلي. فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهلي, وأما علي فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير, وسل الجارية تصدقك. فقال هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين, من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة. وقال أبو أسامة عن هشام قال حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة أنه قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا, سبحانك هذا بهتان عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن ولما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى, فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم, فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم, فإذا قروا بذلك فخذ منهم وتوقى كرائم أموال الناس. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل ابن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها, فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد, فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوا فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن الله ما أخذ أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده أجل مسمى, فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها أقسمت لتأتينها, فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل, فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه, فقال له سعد يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون سمعه من ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقوله وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله إليه رد علم الساعة. قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. باب قول الله تعالى السلام بقول الله تعالى السلام المؤمن. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب قول الله تعالى ملك الناس فيه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال شعيب الزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة. باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة. وقوله ولله العزة ولرسوله. وقوله ومن حلف وقوله ولله العزة ولرسوله. ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا الجنة فيقول رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة ثانية. وقال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن سلان قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر أن وعن معتمر أنه قال سمعت أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعض إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله غيرك. قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان فذكر بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق. قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال ألا أدلك به؟ قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال أقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما رد عليك. باب قول الله تعالى قل هو القادر. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله. قال أو في ديني ومعاشي وعاقبات أمري فقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبات أمري وقال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه وقدر ارني الخير حيث كان ثم رضني به. باب قوله باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وبصارهم. قال حدثني سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أحصيناه حفظناه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في كتاب كتاب التعبير كتاب الرؤيا أول حديث كتاب الرؤيا أول حديث فين هو؟ وجدت أول حديث هذا قول زهري فيما بلغنا. اقرأ شيخ هذا أشكر على بعض الطلاب وقالوا كيف هذا. أول حديث في كتاب الرؤيا فيما بلغنا فترة الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. وجدتم أقرأ الحديث لا فترة من فترة وفترة الوحي فترة. اقرأ من هنا. ما عندك فترة الوحي. قال رحمه الله ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. أيوة هذه القضية إشمان. بعض الطلاب أشكر عليهم هذا كيف أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي نفسه من شاهق الجبال وهل هذا معقول وهل يقبل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والشخص عادي قد لا يفعل هذا فكيف بالنبي الذي هو المعصوم أن يريد أن يلقي نفسه من شاهق الجبال. هذه القصة ذكرها الزهري بلاغا والبخاري أيضا ذكره بلاغا ولم يسنده لم يسند البخاري هذه القصة، ولكن المشكلة هي كما يقال موجود في البخاري، موجود في البخاري، نعم موجود في البخاري، ولكن كيف موجود هو؟ هل هو متصل أو غير متصل؟ هل هو مرفوع أو غير مرفوع؟ هل هو منقطع؟ هل هو موقوف؟ هذه الأشياء كلها يغيب عن الناس. فالقصة هي منقطع من بلاغات الزهري، من بلاغات الزهري، وليس له إسناد صحيح، وليس له إسناد صحيح. وقد رويت هذه القصة بأكثر من 40 سندا، وكلها ضعيف، بل بعضها مكذوبة، بعضها أضعف من بعض. في بعضها وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحبل في عنقه فجاء جبريل وأخرجه إلى هذا الحد. كل من ذكر هذه القصة أضاف إليها بما شاء، والصحيح أن هذه القصة ليس بصحيح. الخلاصة أن هذه القصة ليس بصحيح. السؤال يأتي هنا، لماذا ذكر البخاري هذه القصة ولو بلاغا؟ لماذا ذكر؟ لولا ذكر البخاري لما اشتهرت هذه القصة. عرفت النقطة هذه؟ لو لم يذكر البخاري ولو بلاغا في صحيحه لما اشتهر بين الناس. فالجواب على هذا، أراد البخاري أن يبين ضعف هذه القصة، لأن هذه القصة كانت معروفة في عصره، كان أهل السير ينقلون، كان الناس ينقلون في كتبهم، فأراد البخاري بذكر هذه القصة أن يبين ضعفه. عرفت النقطة يا إخواني؟ هذا أراد البخاري من إرادة هذه القصة أن يبين ضعفه بأنه لا يصح، وإن كان أهل السير كانوا ينقلون هذه القصة في كتبهم. هذه خلاصة ما أردت أن أقول لكم في هذا. ما أدري هل يكفي هذا الكلام يا شيخ؟ يكفي هذا؟ فهم هذا؟ لأن القصة فعلا يعني مشكلة هذه القصة هذه، وكونه في البخاري بغض النظر كيف هو، يقال هذا موجود في البخاري، موجود في صحيح البخاري، ولكن لا يعرف كيف هو، هل هو مرفوع متصل منقطع معضل بلاغ كيف هو؟ هذه الأمور كلها يغيب عن الذهن. فالقصة يا إخواني قصة ليس بصحيحة، ولا ينبغي نسبة هذه القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم، لا يمكن يتصور ولا يتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقي نفسه من شهيق الجبال، هذا لا يمكن، لا يمكن تصور هذا، لأنه معصوم، والمعصوم لا يفعل هذا، غير معصوم لا يفعل، غير معصوم لا يفعل هذا، فكيف معصوم؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.